كان بيوقف فيا ودموع مني بتبكي عليا، الجرح صعب تاني وصلي مش هيعرف طريق ليا، كفايه كلام بيوقف فيا ودموع مني بتبكي عليا، الجرح صعب تاني وصلي مش هيعرف طريق ليا، مش اول ولا اخر واحده في الدنيا في كتير غيري، يمكن حياتي هتبقى صعبه كفايه بطل خير، مش اول ولا اخر واحده في الدنيا في كتير غيري، يمكن حياتي هتبقى صعبه كفايه بطل خير، وفي ايه في الدنيا يستاهل الحب دلوقتي مش بالسهل، وفي ايه في الدنيا يستاهل الحب دلوقتي مش بالسهل، صعب تاني وصلي مش هيعرف طريق ليا، كفايه كلام بيوجع فيا ودمع مني بتبكي عليا، الجرح صعب تاني وصلي مش هيعرف طريق ليا، كفايه كلام بيوجع فيا ودمع مني بتبكي عليا، الجرح صعب تاني وصلي مش هيعرف